أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذ بما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا

حالك سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ويبين الله لكم الآيات إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب لا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ فاروق ضيف، وكانت مما تيسر من سورة النور، وننقل لحضراتكم صلاة الفجر من مسجد النور بمدينة القاهرة. مستمعي الكرام، الإسلام دين الرحمة، والمتأمل في حياة البشرية يجد أنها في أمس الحاجة إلى التخلق بهذا الخلق الكريم.